بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، عبد لا يعبد ورسول لا يكذب بل يطاع ويتبع، ولا يعبد الله إلا بما شرع. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنستعين بالله تعالى ونواصل درسنا في الشرح المختصر على متن زاد المستقنع، تأليف فضيلة الشيخ صالح الفوزان حفظه الله. موضوع الدرس هو في كتاب الصيام: متى يسن للصائم لصائم شهر رمضان أن يفطر. نبدأ من صفحة 355 وندعو الشيخ فهد يعرض لنا ما تيسر في تحت هذا الموضوع، فعلى بركة الله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الشارح حفظه الله: ويسن لمريض يضره، يسن الفطر للمريض الذي يضره الصيام. أي نعم، يسن لمريض يضره الصيام، يسن إيش؟ يسن له الفطر في رمضان. نعم، الذي يضره الصيام لقوله سبحانه وتعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج. نعم. ولمسافر يقصر، وكذلك المسافر الذي يباح له أن يقصر الصلاة الرباعية، فإنه يستحب له أن يفطر، فإفطاره أفضل لهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج. إذن عندنا المريض الذي يضره الصيام يسن له الفطر، والمسافر الذي يقصر، مسافر سفر قصر، فإنه يباح له. شوف، في فرق بين يباح وبين يسن. نعم، المباح مستوي الطرفين، صفة الحكم خمسة: واجب ومحرم ومستحب و واجب ومحرم ومستحب مكروه ومكروه مباح ومباح، مستوي الطرفين، صفات الحكم خمسة. فالذي يضره الصيام يسن له أن يفطر ولو في رمضان، والمسافر يباح له الفطر، يباح له الفطر. أي نعم. والفرق بين السنة والإباحة أن السنة إذا فعلها له أجر، وإذا تركها لا إثم عليه. نعم. قال: فإنه يستحب له أن يفطر، فإفطاره أفضل بهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. يعني كثير من المسافرين يصومون صيام التطوع، والحديث ليس من البر الصيام في السفر. إذا كان الذي يصوم صيام فرض يعني يباح له الفطر إذا كان مسافرا، فكيف يعني يتكلف ويصوم النافلة؟ نعم. قال: فإفطاره أفضل لهذه الآية: وما جعل عليكم في الدين من حرج، ولقوله صلى الله عليه وسلم: إن الله يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. نعم. لكن لو صام المريض أو صام المسافر أجزاءه الصيام على الصحيح الذي عليه جمهور أهل العلم، فإذا تكلف وصام وهو مريض أو صام وهو مسافر فصيامه صحيح، ولكن فطره أفضل، لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس من البر الصيام في السفر. يعني ما دام أن الفطر أفضل فترك الأفضل مكروه. نعم. ليس من البر الصيام في السفر، أخرجه البخاري ومسلم من حديث جابر بن عبد الله رضي الله عن نعم عنهما. قال: وإنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثنائه فله الفطر. إنما حاضر صوم يوم ثم سافر في أثناء ذلك اليوم فله الفطر. نعم. ولو نوى الصوم وهو مقيم وصام أول النهار ثم سافر في أثناء النهار فله أن يفطر. نعم. لأنه يصدق عليه أنه مسافر، والله جل وعلا يقول: ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. فإن أكمل هذا اليوم الذي صام أوله وهو مقيم ثم سافر في أثنائه كان أحسن وأحوط، وإن أفطر فإنه يفطر بعد خروجه من البلد ولا يفطر وهو داخل بلده، لأنه لا يسمى مسافرا إلا إذا خرج من البلد. نعم. قال: وإن أفطرت حامل أو مرضع خوفا على أنفسهما قضتاه فقط، كذلك الحامل والمرضع إذا احتاجتا إلى الإفطار تفطران، لأنهما تدخلان في قوله تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، وعليهما القضاء من أيام أخر، وهذا لا خلاف فيه. وعلى ولديهما قضاه، يعني إذا خافتا على ولديهما قضتاه وأطعمتا لكل يوم مسكينا. نعم. ولكن إن كان الفطر خوفا على أنفسهما من مشقة الحمل فإنه ليس عليهما فدية بل يكفي القضاء، وإن كان الخوف على ولديهما فقط أي على الحمل وعلى الرضيع فإن عليهما مع القضاء إطعام مسكين عن كل يوم. الحاصل أن الحامل أو المرضع إذا أفطرتا خوفا على أنفسهما فليس عليهما إلا القضاء، وإن كان الإفطار خوفا على غيرهما أي خوفا على الحمل أو على الرضيع فعليهما شيئان: الشيء الأول القضاء، والشيء الثاني الإطعام عن كل يوم مسكينا. تلخص أن الذين يفطرون في نهار رمضان هم: أولا المريض الذي يشق عليه الصيام ومرضه يرجى شفاؤه. نعم. ثانيا المسافر سفر قصر. طيب، المريض الذي لا يرجى شفاء مرضه ماذا يفعل؟ يفطر ويطعم. يفطر ويطعم، نعم، ولا قضاء عليه. نعم. نعم. ثالثا الحامل التي تخاف على نفسها أو على حملها من الصيام. رابعا المرضع التي تخاف على نفسها أو على رضيعها من الصيام. خامسا المريض مرضا لا يرجى برؤه. سادسا الكبير الهرم الذي معه عقله ولا يستطيع الصيام. طيب، اللي ما معه عقله، كبير هرم ليس معه عقله، خرب، رفع عنه، هذا رفع عنه القلم، لا يصوم ولا يكفر ولا يقبل. نعم. قال: وجميع من يرخص لهم في الفطر يجب عليهم القضاء ما عدا المريض مرضا مزمنا والكبير الهرم، فيقدمان الفدية بدلا عن الصيام، بشرط أن يكون العقل موجود. نعم. العقل مناط التكليف. نعم. قال: وإن نوى الصوم ثم جن أو أغمي عليه جميع النهار، لو نوى الصيام من أول النهار ثم أغمي عليه جميع النهار أو أصابه جنون في جميع النهار فإنه لا يصح صومه لفقدان العقل الذي هو مناط التكليف. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. نعم. ولم يفق جزءا منه لم يصح صومه، أما لو أفاق جزءا من النهار بأن زال عنه الجنون أو الإغماء ولو لحظة من النهار فإنه يصح صيامه، لأن الجزء الذي أفاق فيه عادت فيه نية الصيام، بخلاف الذي أغمي عليه جميع النهار أو جن جميع النهار،

فإن هذا لا يؤثر على صيامه لأنه لا يصل إلى جوفه. القسم الثاني وهو الذي يخرج من جوفه قال أو استقاء. هذه الأشياء تسمى مخرجات من الجوف إذا أخرجها باختياره وذلك كالاستفراغ وهو القي، فإذا تعمد واستقاء فإنه يبطل صومه. أما إذا غلبه القيء وخرج بغير اختياره فإنه لا يؤثر في صيامه. أو استمنى أو باشر فأمنى أو أمدى أو كرر النظر فأنزل. وكذلك من الإفراغات التي تبطل الصيام استخراج المني بجماع أو بمباشرة أو باستمناء وهو ما يسمى بالعادة السرية، فإن هذا يفسد الصوم، وإن كان بالجماع فهو مع إفساده للصوم يوجب الكفارة أيضا كما سيأتي. العادة السرية محرمة لا تجوز، لكن هذا حكم لو حصل وهو صائم. نعم يفطر وارتكب محرما. نعم. قال أو حجم أو احتجم وظهر دم. وكذلك من المفطرات بالاستخراج الحجامة، وهي استخراج الدم بواسطة المحجم. والحجامة علاج معروف عند العرب، وفي الطب النبوي إذا أخرج الدم من جسمه بحجامة أو بفصل أو بسحب بالطرق الحديثة، وهو ما يسمى سحب الدم للإسعاف أو للتبرع به، فإنه يفطر لقوله صلى الله عليه وسلم لما رأى رجلا يحتجم وهو صائم قال صلى الله عليه وسلم أفطر الحاجم والمحجوم، فدل على أن الحجامة تفطر الصائم. وكذلك ما كان مثل الحجامة مثل الفصد ومثل سحب الدم بالطرق الطبية المعروفة الآن، فإنها بمعنى الحجامة فتبطل الصيام. أما استخراج الدم اليسير للتحليل مثلا فهذا لا يؤثر على الصيام لأنه ليس مثل الحجامة، فإذا أخذ نوعية من الدم أو عينة يسيرة من الدم للتحليل فهذا لا يؤثر على صيامه لأنه ليس بمعنى الحجامة. وكذلك لو أخرج أو خلع ضرسا يؤلمه في أثناء الصيام ونزف منه دم فإن هذا لا يبطل صيامه لأنه بغير اختياره ولأنه ليس بمعنى الحجامة. طبعا التحليل يختلف، أحيانا يكون التحليل يعني يؤخذ دم بسيط، وأحيانا التحليل برواز كامل أو بروازين، هذا يعني الأولى يعني الانتظار به إلى الليل إلى الفطر حتى لا يخرج من من الحرج. نعم. قوله قال وقوله عليه الصلاة والسلام أفطر الحاجم والمحجوم. الحاجم لأن الدم قد يصل إلى حلقه بسبب المص، والمحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك. لكن الآن الحاجم ما يمص، تطور الكاس يعني يفرغ الهواء ونفس الكاس هو الذي يشرب. أما في الأول فيه أنبوبة يمصها الحاجم ثم يغلقها يفرغ الهواء، طبعا هذا حري أن يصل إلى حلق الحاجم شيء فيفطر. أفطر الحاجم والمحجوم. على كل حال والقول بإفطار الحاجم والمحجوم بغير العلة هو الأحوط، يعني الحاجم والمحجوم يفطر سواء كان الحاجم يمص القرن أو لا يمصه، هذا هو النص أفطر الحاجم والمحجوم. من اجتهد من الفقهاء وقال يعني الحاجم إذا لم يمص الدم لا يفطر له وجه له احتمال، نعم، لكني ما أعلم أحد من ما أعرف أحد من يعني الفقهاء المشايخ الفتوى أنه يعني قال الحاجم لا يفطر. الله المستعان. نعم. قال والمحجوم لأنه أخرج الدم الذي به قوة جسمه فيفطر بذلك. قال عامدا ذاكرا لصومه فسد لا ناسيا أو مكرها. إذا فعل هذه الأشياء أكل أو شرب أو أدخل إلى جوفه شيئا من أي موضع أو احتجم ذاكرا لصومه فإنه يبطل، لأنه فعله متعمدا وليس له عذر. أما لو فعل هذه الأشياء وهو ناس للصيام فليس عليه شيء، لقوله صلى الله عليه وسلم: من نسي فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه، ولقوله تعالى: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمدت قلوبكم، ولقوله سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ولقوله صلى الله عليه وسلم: عفي لأمة الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. لكن هنا ينبغي يعني أن ننبه على أنه لا ينبغي التفريط بما لا يسعه معرفته، ويقول خلاص أنا يعني معفو عن الخطأ. طيب لماذا فرطت في معرفة حكم الصيام؟ يعني فرط في ما لا يسعه جهله، يصومه ولا يعرف أحكام الصيام، لا بد أن يتعلم أحكام الصيام. فالمفرط هذا ما أظن أنه يعني يعفى خطأه إذا كان مفرطا، مثل الجاهل إذا جهل بسبب التفريط لا يعذر بجهله أو بسبب الإعراض، قيل له ترى هذا يفطر، قال يعني ما عندك سالفة هذا، أي نعم، أعرض عن المذكر له، ما بحث، أو على كل حال هو يتجاوز، أعرض عن من ذكره، من فطن وقال أنت هذا يفطر الصائم، لكنه لم يقبل هذا العلم، هذا معرض، هذا أيضا لا يعذر بقوله أنا مخطئ وأنا ناسي. أي نعم، يعني لابد يعني من مراعاة رفع التفريط والإعراض حتى يعذر. الخطأ والنسيان بعد الاجتهاد، بعد استفراغ الوسع وبذل الجهد. نعم، هي متبرع بالدم، يتبرع عند الضرورة ويقضي وليس عليه إثم، للضرورة ليس عليه إثم، يمسك. نعم، يمسك احترام للوقت. نعم، يكمل، لكن يقضي ولا إثم عليه. لو كان بدون ضرورة يعني فقد يكون آثم من أفطر يوما من رمضان لم يجه الدهر وإن صام. ونحن لا نكلف ولا نقول إذا تمم الصيام، لكنه إذا تعمد الإفطار، نسأل الله العفو والعافية، فتعرض للوعيد لم يجزه صيام الدهر وإن صام. نعم. قال: قد مضى ذكر الأشياء التي تفسد الصيام من الأكل أو الشرب أو الاستمناء أو الحجامة أو غير ذلك مما يدخل في جوف الإنسان أو يخرج منه على التفصيل السابق. يعني مثلا الاستمناء متعمد يأثم لأن هي العادة السرية ويفطر ويجب عليه القضاء، لكن لو نام واحتلم لا يفطر. أي لو نام واحتلم يعني وخرج منه مني بالاحتلام لا يفطره هذا، لأنه بغير رفع القلم عن النائم. نعم. وذكر هنا الأشياء التي لا تفسد الصيام نظرا لعدم قدرة الإنسان على منعها، ومنها إذا طار إلى حلقه غبار أو دخان كأن مر على نار وفيها دخان ودخل إلى حلقه، فإن هذا لا يؤثر على صيامه. إذا طار إلى حلق غبار أو دخان يعني دخان طار إلى، نعم، كان مر على نار وفيها دخان ودخل إلى حلقه، نعم، فإن هذا لا يؤثر على صيامه، لكنه لا يتحرى أماكن الغبار أو أماكن الدخان أو يركب مع مدخن. نعم.

صار الإطعام له ولأهل بيته. لعلنا نتوقف عند هذا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا وأن يعلمنا ما ينفعنا. اللهم فقهنا في ديننا، آمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم يا شيخ، هو مغتسل، أي مغتسل، لا صومه صحيح بس يغتسل. أي نعم، أي صحيح، ما عليه كفارة، لكن طلع عليه الفجر وهو يجامع عليه أن ينزع، إن استمر خلاص يكون على كل حال. نعم، يطلع عليه الفجر وعليه جنابة، صيامه صحيح، يغتسل وصيامه صحيح. نعم، ها؟ مقويات تفطر، مقويات تفطر، المقويات بمعنى الطعام والشراب، فيتامينات، اي في العضل وفي في الوريد، لا في العضل ما تفطر. اي ها، وحل لكم ليلة الصيام الرفث الى نسائكم. متعمد، اي هذا عليه كفارة، عليه كفارة وعليه الإثم، ويجب عليه أن يتوب ويقضي. نعم، لا هو إذا نوى من أول الشهر يكفيه نية عامة، لكن لو سافر قطع النية وافطر يجب أن يعيد تجديد النية. سافر أو يعني حصل له ما يبيح فطرة قطع النية وأراد أن يستأنف الصيام فلا بد أن يستأنف النية. اي نعم، واذا بيت النية كل ليلة فهو اتم. اي نعم يا اخي، انا معي ورق الان بايها ابدا، هذا اللي كتبه تعب اولى من نعم، وهذا ما شاء الله متن يحتاج الى شرح، هذا متن في العقيدة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أنا رجل مسلم، تعليمي بسيط، سمعت عبر أشرطة الكاسيت للشيخ ابن عثيمين رحمه الله شرحه على الواسطية، وسمعت منك في الدرس السابق تتكلم عن الفلاسفة والمتكلمين وبعض الفرق الضالة كالأشاعرة أنهم قسموا التوحيد إلى ثلاثة، واحد في ذاته لا قسيم له، واحد في أفعال، واحد في صفاته لا شبيه له، نسيت أنت واحد أو قدمت وأخرت، وواحد في أفعاله لا شريك له بدليل التمانع، واحد في صفاته لا مثيل له ولا شبيه، واكتفوا بذلك دون توحيد الله في استحقاقه على عباده لا ند له، أي توحيد العبادة. ولكن الذي سبق وأن فهمته من أشرطة الشيخ رحمه الله أن الأشاعرة قد ضلوا في توحيد الصفات، حيث وقعوا في تأويل بعض الصفات بل تحريفها، كاليد بالقدرة والوجه والضحك وغيرها، يعني كتأويل اليد بالقدرة والوجه والضحك وغيرها، وتعطيل بعضها الآخر بحجة تنزيه الله سبحانه وتعالى، حيث لم يثبتوا لله إلا 20 صفة، بعضهم 7 صفات، بعضهم 10 صفة، بعضهم 20 صفة. نعم، هم مختلفين خاصة الأشاعرة، حيث كانوا يعلموننا في الصغر نظم لعقيدتهم. يقول الناظم: أبدأ بسم الله والرحمن وبالرحيم دائم الإحسان، ثم الصلاة والسلام سرمدا على اللهم صل وسلم على رسول على النبي خير من قد وحده وآله وصحبه، وما شاء الله هذه مداخلة. نعم، ومن تبع سبيل دين الحق غير مبتلى. طيب هذا مقصودك، فاعلم أيه أن بوجوب المعرفة أن لله 20 صفة وفوضوا بقية الصفات المثبتة، فهل فهمي صحيح؟ وهل يعتبر ما وقعت فيه الأشاعرة وغيرهم من الفرق اجتهاد وهم مأجورون أجرا واحدا فقط لعدم موافقتهم الصواب؟ من اجتهد وأخطأ أفيدونا رحمه الله وإياك. هذه الاجتهاد لا اجتهاد مع النص، هذه صفات ثبتت بالنص وهم عطلوها، يعني لم يثبتوا ما أثبته الله لنفسه في القرآن وأثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم بنص صحيح صريح. فهؤلاء لا يسوغ لهم الاجتهاد، لا اجتهاد مع النص، الاجتهاد مع عدم النص، الاجتهاد مع عدم النص، أو إذا لم يبلغه استفرغ وسعه وبذل جهده ولم يبلغه العلم، لم يبلغه النص، فالله سبحانه وتعالى يقول وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. وذاك الرجل الذي يعني أنكر قدرة الله عز وجل وقال إذا أنا مت فأحرقوني ثم اسحقوني واذروني في البحر، والله لئن قدر الله علي لا يعذبني، ثم جمع الله خلقه وسأله لماذا فعلت هذا، قال خشيتك أو خوفا منك يا ربي، فالله غفر له جحده قدرته يعني خوفه منه. فكأن هذا الشخص يعني عذر بالجهل، لكن هؤلاء يعني ثبت النص وعقولهم الذي اعتمدوا عليها التي اعتمدوا عليها لا تنفي ما ثبت في النص. يقول أنا أثبت 20 أو أثبت 7 لأن عقلي أثبتها، طيب والبقية لماذا لم تثبتها؟ قال لأن عقلي لم يدلني عليها. افرض أن عقلك عدم، هل عدم عقلك عدم للحق؟ لا، فالحق ثبت. يا أخي خلك معنا، خلك معنا، لا تقعد تسألني بعد عن نفس المشكلة. يعني ثبت بالنص، ثبت بالدليل السمعي السالم من المعارض العقلي والمعارض السمعي، فوجب التسليم إذا كنت مسلما. فبهذه الحجة يحجون. أي نعم، والله المستعان. الذي فهمته من شرح الشيخ ابن عثيمين هو الصحيح. أنا ما قصدت يعني إذا كنت فهمت مني أن سمعت منك الفلاسفة وبعض الفرق أنهم قسموا التوحيد. على كل حال يعني الشيء في طبعا قسموا التوحيد هذا صحيح، لكنهم مع جحدهم يعني كأنه يقول أني يعني كان نسبت لهم أنهم أقروا في الصفات. لا، هم يقول واحد في صفاته التي يقرون بها 7 أو 10 أو 20، أما ما لا يقرون به فهم لا يعني يعطلونه، ولهذا سموا معطلة. فيهم تعطيل جزئي، الأشاعرة والماتريدية وقبلهم الكلابية. نعم، فمع هذا جحدوا توحيد الإلهية. على كل حال فهمك جيد ونسأل الله لنا ولك الثبات. نعم، كمل سؤالك. ليس في عقولهم ما ينفي ما ورد، نحن نحتج عليهم ونقول عقلك ما دلك، هل ينفي يعني ما عدم عقلك منه أو عجز عقلك عنه؟ فعدم الدليل المعين لا يلزم منه عدم المدلول المعين. اي نعم، يعني ما فهم فهم الاهتداء، هو فهم الفهم الذي تقوم به الحجة عليه، فهم أن هذا حق وأن محمدا نبي ورسول، لكنه عاند واستكبر في نفسه وجحد، مثل جحدان فرعون وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. فمن جحد من الأشاعرة بعد قيام الحجة عليه فهو مؤاخذ. لكن من يعني هذا حد جهده، بذل وسعه واستفرغ وسعه وبذل جهده يستحق الثواب، ولو أنه يعني قصر. ما أدركتها عقولهم لكن ما تنفيها عقولهم. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لا هو ما تستطيع تربطها به. أبو جهل تعمد الجحداء، تعمد جحد العلم، تعمد جحد العلم وزاغ عن العلم فأزاغ الله قلبه. أما هؤلاء فمنهم من يكون مثل أبي جهل، يعرف أن هذا حق ولكنه لا يريده لأنه جاءه من صغير أو جاءه من طائفة يكرهها وهو يعرف أنه حق، هذا مثل أبي جهل، لكن شخصا بذل وسعه واستفرغ جهده ونشأ على هذا التعليم ولم يعني يوفق بمن يزيل عنه الشبه ويبين له قيام الحجة. هذا على كل حال يعني يعتبر في حكم الذي أحرق، أمر بإحراق نفسه وجحد قدرة الله عز وجل. أرجو أن يكون يعني إن شاء الله واضح، يعني هذا الذي أحرق نفسه جحد قدرة الله، لكن بخوفه من الله عز وجل الله غفر له. وقد يختبرون في العرصات يوم القيامة تبين لهم نعم المدار على طاعة الله عز وجل. يا عم الشيخ اسمح لي حتى أخلص الورق. الله يبارك فيك. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أحبك الله يا أخي. لي ثلاثة أسئلة. دخلت مكة محرم في 27 شعبان، وقمت بعمل عمرة في شعبان، ثم مكثت في مكة أكثر من 10 أيام، فهل يصح عمل عمرة أخرى؟ ما زلت في سفرة واحدة، لا تحرم نفسك فضل الوقت في الحرم، صلاة ب100,000. أي نعم، والنبي صلى الله عليه وسلم 4 عمر يعتمرها، كل عمرة بسفرة مستقلة. يقول الثانية، التحرك أمام المصلين في الفرض والنوافل ما حكمه؟ أمام المصلين إذا كانوا خلف الإمام فلا يضر، لأن سترة الإمام سترة لهم. فإذا كان المصلون خلف الإمام فلا يضر المرور بين أيديهم، سترة الإمام سترة لهم. أما إذا كان المصلي منفردا وقد وضع له سترة فلا يجوز المرور بينه وبين سترته. إذا لم يضع له سترة لا يجوز المرور بينه وبين موضع سجوده. فينبغي يعني التحرز من هذا، حتى ورد في الحديث لأن يقف 40، قال الراوي لا أدري، قال 40 يوما، 40 سنة، 40 شهرا خير له من أن يعني يتجاوز. إذا كان هناك اختناق الضرورة تقدر بقدرها. الله يقول ما الفرق بين الصلاة على الميت سواء كان طفل أو عجوز؟ وراك مات موت ولا عجوز، على كل حال الفرق بين يعني إذا قال طفل على الطفل معناه غير المكلف، الطفل الصغير، وأما غير الطفل فيكون مكلفا سواء كان ذكر أو أنثى. قد يخص بذكر الأنثى لأنه الضمير يتبع المصلى عليه. فكما تعلمون الصلاة على الجنازة بعد التكبيرة الأولى الفاتحة مباشرة، بعد التكبيرة الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة، بعد التكبيرة الثالثة الدعاء العام للمسلمين، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا، اللهم من أحيته منا فأحيا الإسلام والسنة، ومن توفيته منا فتوفى على الإسلام. دعاء عام، ثم تدعو للميت، يعني صلاة الحاضر، صلاة الجنازة، إن كان يعني كبير ذكرا مفردا تذكر الدعاء اللهم اغفر له وارحمه، وإن كان أنثى اللهم اغفر لها وارحمها، وإن كان طفلا تقول اللهم اجعله فرطا وشفيعا لوالديه وثقل به موازينهم واجعله في كفالة إبراهيم. هذا هو الفرق يعني بين ذكر، إذا كانوا مجموعة اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وهكذا. اي نعم، القاعدة ان كل تكبير حال القيام يرفع يديه، كل تكبير حال القيام يرفع يديه، هذه القاعدة التي يذكرها نعم الفقهاء. اي نعم، بعض الناس اصبر خله خلص. اي با يقول التسليمة على تسليمة واحدة. اي نعم، على كل حال هذا مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، وهذاك المسجد الحرام هي القدوة، المسجد الحرام هو القبلة، ومسجد النبي هي صلوا كما رأيتموني أصلي. هل تظنون أن الله يقر يعني صلاة مخالفة لصلاة النبي صلى الله عليه وسلم في مسجده؟ يعني ما هو احنا ما تجينا الدعوة من خارج مهبط الوحي، لكن الدعوة تنطلق من مهبط الوحي، اللهم صل وسلم على رسول الله. لما يقول صلوا كما رأيتموني أصلي يقتضي هذا أن الصلاة متواترة، صلاته صلى الله عليه وسلم، والقدوة هو الصلاة في المسجد النبوي وفي المسجد الحرام. إن الإيمان لا يعرز إلى المدينة كما تعرز الحية إلى جحرها، ينضم. نعم، ما قلت بدعة، ما قلت بدعة، الله يهديك. أنا ما قلت بدعة، الله يهديك. ليس أولى، هي أنت كافية، التسليمة كافية، التسليمة الواحدة كافية، إن سلمت ثانية عاد تضيق على نفسك تجعلها بدعة. لا يعني على كل حال لا تتسبب اي نعم في كثرة على كل حال هذا ليس فيه شيء. أنا أقول الآن السلام عليكم ورحمة الله، إيش فيه؟ السلام عليكم، يعني الواحدة كافية والثانية إذا بحسب النية. أي نعم، لك بأثمك فيها وأقول أنت مبتدع؟ لا، هذا شيء. أي نعم، يحتاج إلى دليل. ما صحة حديث من صلى 40 يوما يدرك تكبيرة الإحرام؟ بعض الإخوة المحققين يعني صحح هذا الحديث في غير المسجد النبوي، وإذا صح في غير المسجد النبوي فلا أن يصح في المسجد النبوي من باب أولى، لأن الحديث الذي ينص في المسجد النبوي ضعفه بعض يعني بعض الباحثين، لكن يكفي أنه صح في غير المسجد النبوي، كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. نسأل الله من فضله. ذكرتم بالأمس أن شروط صحة العمل الإرادة، لا ما قلت شروط، أقول شرط صحة العمل الإخلاص، الإرادة شرط في حصوله، في حصول العمل، هذا الذي قلته، عمل بدون إرادة ما في عمل، الحي متحرك بالإرادات، هذا الذي قلته، والإخلاص شرط في الصحة، الصحة شرط الإخلاص، المتابعة شرط القبول. شوف، القبول صحة وجود، ما يوجد عمل بدون نية بدون إرادة، ما يوجد عمل بدون إرادة، حركة المجنون ما فيها أجر ولا فيها إثم، إذا ما يعني تسبب بشيء يكون يعني يضمنه وليه أو يضمن في ماله. نعم، فنرجو شرح معنى الإرادة شيء من التفصيل. إرادة، نعم، إنما الأعمال بالنيات، تدخل النية في الإرادة، عمل بلا نية ليس عملا. هل أنت تعمل شيء بغير أن تريد؟ إذا فقدت الإرادة يعني الإرادة أو النية هي هي محل الثواب والعقاب، هي مناط الثواب والعقاب. ما هو رأيكم في مسألة كثرة الترخص في أحكام الإسلام كإباحة الغنى وحلق اللحية؟ من تتبع الرخص تزندق، من تتبع الرخص تزندق. إباحة الغناء، الغناء ليس مباحا، الله يقول ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل به، أقسم بعض الصحابة أنه الغناء، مسعود وغيره، يعني فهمنا أحسن من فهم بعض الصحابة ابن مسعود وغيره، حتى ما ليس له مخالف، نصع ما أحد من الصحابة استباح الغناء وحلق اللحية. أيضا الرسول صلى الله عليه وسلم يعني في مواضع كثيرة في صحيح البخاري وغيره يقول أرجو اللحى وأحفو الشوارب، أعفو اللحى أرخو اللحى، كل هذا الأمر يقتضي الوجوب. وكانت له لحية صلى الله عليه وسلم، ما صرف هذا عن الوجوب صارف، لا من إقرار ولا من فعل. ما ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أقر من حلق لحيته، فالله المستعان. على كل حال بدعوة عدم تنفير الناس من الدين، الله المستعان، يعني حلق لحيته عشان يعني يجلب الناس للدين بحلق لحيته، الله المستعان. لا يحبب الناس يعني بالدين في المعصية، هذا مثل شغل أصحاب الكنيسة أباحوا يعني المحرمات وزي عشان يكثر رواد الكنيسة، والله المستعان. أريد أن أعرف إيش رأي بشأن المذهب الأباضي، وهل تجوز الصلاة في مسجد أباضي؟ المذهب الأباضي من مذاهب الخوارج، لكن يعني لا يطردون مذهبهم الآن، لو طردوا مذهبهم لخرجوا على الأمة كلها، إنما لهم آراء يعني مخالفة، وإذا ما وجدت مسجد إلا مسجد أباضي فلأن تصلي مع الجماعة خير من أن تنفرد. الخوارج الذين خرجوا على عثمان رضي الله عنه كان زعيمهم يصلي في المسجد النبوي إماما، فأتوا إلى عثمان يستفتونه رضي الله عن عثمان، قال يا بني إن من أحسن ما يفعل الناس هذه الصلاة، فإن أحسنوا فأحسن معه وإن أساءوا فلا تسع. فأخذت على أساس أنها فتوى بجواز الصلاة خلف الخوارج. أظن الجواب واضح. أين بالإضافة إلى أنهم الآن لا يحققون مذهبهم، حتى وإن قالوا أنهم أباضية، وإن قالوا أي نعم، لو حققوا مذهبهم ما تعايشوا مع الناس. يقول سأسافر غدا إلى مكة لأداء عمرة وأريد أن أعتكف للمسجد الحرام، فما هو حكم ذلك؟ يعني جائز أن تعتكف بالمسجد الحرام، لا بأس إذا أطقت، نعم، وإن كان يجوز ما هي كيفيته؟ طبعا تلزم المسجد الحرام بنية العبادة، إقام الصلاة وقراءة القرآن والذكر. أي نعم، وإذا اضطررت للخروج لحاجاتك وليس عندك من يكفيك فيجوز لك ذلك. أني من بلد آخر وسوف أبقى إن شاء الله كم؟ 4 أيام ولا 7 أيام، ما أدري. على كل حال يصح أن تعتكف ولو بنية الاعتكاف ولو ساعات إن شاء الله. أما الاعتكاف الخاص فهو الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان، يلزم المسجد مسجد تقام فيه الجمعة والجماعة حتى يخرج شهر رمضان. هل الغيبة والنميمة يبطلان الصيام؟ الغيبة محرمة والنميمة محرمة، لكن لا يبطلان الصيام بمعنى أنه يعيد الصيام إنما قد يبطلان أجر الصيام، قد يبطلان أجر الصيام كما في قصة المرأتين، يعني صامتا عما أحل الله وأفطرتا على ما حرم الله وهو الغيبة، جلست إحداهما إلى الأخرى تغتاب وظمئتا إلى آخر القصة. فمن هذا تبين أن الغيبة والنميمة الله